إن هذا الحديث فيه فضل عظيم بالنسبة للمتوضئ إذا قال هذا الذكر عقب الوضوء. من قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. شوف شعبة هذه الرحلة الطويلة في سبيل أن يستثبت من حديث واحد رأى فيه هذا الفضل الكبير. أول ما سمع من أبي إسحاق السبيعي عارف أن ده مدلس فأصر سمعته أم لا، فكانت هذه الرحلة التي أسفرت عن عدة رجال سقطوا من الإسناد. كان واحد بقى سقط من الإسناد، سقط من الإسناد سعد بن إبراهيم وزياد بن مخراق وشهر بن حوشب وأبو ريحان، أربعة سقطوا من الإسناد ما بين عبد الله بن عطاء وعقبة بن عامر، منهم شهر بن حوشب كثير من العلماء تكلموا فيه وفي حفظه، وأبو ريحانة تابعي صالح يعني صالح الحديث. فشوف التدليس وخطورة التدليس، قد يسقط راوي ضعيف واهم وتكون الجناية معصبة برقبة هذا الراوي ولا متابع له، فتقوم انت بقى تنسب الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يقله. ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر أن الحديث صحيح، من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، هذا صح في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن وقع الحديث لشعبة بإسناد آخر لا تقوم به الحجة، أما الإسناد الذي في صحيح مسلم فهو بريء من هذه العلة والحمد لله. بشوف التدليس وخطورة التدليس، سقط أربعة من الإسناد، ومعنى أن يسقط راوي أو أكثر من الإسناد وهذا بضد الاتصال. فحتى نقول هذا حديث متصل الإسناد لابد أن تحقق هذه الأنواع كلها وتنفي وجود انقطاع أو تعليق أو إعضال أو إرسال أو تدليس في الإسناد. يبقى كلمة متصل هذه لابد أنك أنت تحقق كل اللي احنا ذكرناه الآن. السند، متصل السند، السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، المتن اللي هو الظهر، المتن اللي هو الظهر. والمتن المقصود به كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الكلام الذي ينتهي الإسناد إليه. فكأنما كل راو أسند الكلام إلى شيخه، وشيخه أسنده إلى شيخه، وشيخه أسنده إلى شيخه، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من ينتهي عنده السند. فلأن الراوي يسند الكلام كأنه قال ليست عهدة الكلام علي بل أنا أسنده إلى الذي حدثني، وهكذا دواليك حتى ينتهي إلى مخرج الإسناد. إذا هو سمي سند لأجل أن كل راوي يسند الكلام إلى شيخه حتى يصل إلى مخرج الإسناد.